نبدأ بعض نصلي كلنا هنا ونفتكر المرة دي بس السماع

وبريشن هاي بوتاسيوم هاي بريشر انيميا اسيدوز. ما ينفعش نتكلم على كرونيك رينال فيليرز الا بالاربع حاجات دول. ما ينفعش تخرجها. وعلى فكره لما تيجي تبني هم دول اللي هتحسس بيهم. طلع الانيميا اوعى تصلح الاسيدوز الا اذا صلح البوتاسيوم كنترول البلاد بريشر. خلاص خلص الكرونيك رينال فيليرز. فده ايه؟ ده البرشامة عن منحة الأصفار بيلك اللي انت هتشتغل بيها شغلك. ودي البيزك اللي انت لو جالك سؤال في الامتحان يبقى ده في 2% اللي انت هتحطهم في الامتحان اللي هم من غيرهم. يعني انا لو بطلع ورقة عشان بس اعرفكم الناس كلها عشان نطلع بننجح الكلام فيه نص الكلام اللي يبقى على الامتحانات ونص الكلام على الشغل ونطلع بننجح ده ممكن تقعد تكتب لي انا بتديك بروبلم على كل كلام فيه تكتب لي اربع صفحات وتنسى واحدة من دول. واحدة من دول انت نسيت 50% من السؤال. واحدة من دول انا رأيي الاربعة دول كل واحدة ربع 20%. لو واحدة اتنست ب 50% الآلة تاخد عليها 20% يبقى 20 و20 حتى 80% في السؤال هما الاربعة دول. يبقى لما واحد يزيدوا عليهم كوركال فيها يكونترول الانية يكونترول الاسيدوز يكونترول البوتاسيوم يكونترول البوتاسيوم وعايز تاني طبعا هيتقال ان شاء الله بعد 10 مرات من دلوقتي الموضوع ده. احنا من الناس دعوه للناس المتاخرين كده الوقت اللي يعني كده ايه بيتهيألي وقتهم خالص. دكتوره اسمك ايه؟ نعم؟ بص دكتوره ناي جالها عيان عنده 30 سنه هيعمل الكتف رايت انجوانا جنبي واحد 30 سنه هي عميل إليكي رايز الجنجة. ده حوار المحرض عن المحرض طيب هاتومان صدش بيش ده لا مجموع هي عميل إليكي بصد بحاجة أنا أي عيان طيب بسيح لي أي عيان أنا هبصره حط الجنس بتاعي What is the anesthetic problem اللي ممكن يا محمود يكون بينا العيان في أوبر سيتم اتنين ممكن أنا العملية تحط عليه مشاكل زيادة أنت رأوه في البروبلم ممكن المشكلة اللي في العيان ده أو المشكلة اللي انت أوبر محمد اول مشكله جديده تطلع ايه مصابه يبقى عندي ثري اوفر بروبلم سنتر اوفر بروبلم مصابه اضرب هنبني عيان يو ار يو ار في برانت اورجانيزيشن بروسس هتبقى عنده هادي عنده مشاكل ثري اوفر عيان اوفر ايج وعنده كوف ريسكين جديد وعنده رينال بروبلم والكلام ده كله اما اخش ابنبه هيحصل له مشاكل انت عمرك خمس ست مشاكل هيحصل له اشعار وفي ارض ايه كنترول بوست اوبرتيف عندي مشاكل ممكن يحصل واحده منهم اشعارهم تدي لي بوست اوبرتيف واعمل مشكله يبقى انا ايه بص هذا الاجوان يا حاج محمود ده اهم من ان انا اقول انا فيزي مالي كل كودز بتلخبط لك وبتدخل لنا ده هو ده لان هو في الاخر خالص لما تيجي تذاكر بعد كده او في الامتحانات هتبقى نفسك يجي لك انسيت مجلس كده تكتب كل الكلام شبه بعض حتى لو جبت جنوب ده وجبت جنوب ده طلع السؤال لا لما يجي لك بقى في المهنه الاسئله اللي بتيجي انستيك امبليكيشن انستيك كونسيدريشن كويس ده ما يهمنيش انستيك مانجمنت مين اللي يا عم عايز يتكلم على مين طبعا احنا بنروح نروح نذاكر الكتاب نطلع الجروب فالشطاره بتاع دكتور التفكير ان كل حاجه كل حاجه تجيلك تبقى حاطط في دماغك هي مشاكلها ايه اصلا هو العيال الكليب في بلد ده في المدينه ده جاي مشاكل في ايه ولما بنيجي نقول مشاكل بقى وبعد كده البيت بينج ارقام يبقى نحفظ بينج ارقام حلوة حلو كده تبقى مهم جدا ان انا بحط في دماغي ايه لكل حلقه البروجرام بعد ما عرفت البروجرام ازاي بني العيان اللي مالي هتكون هناك ازاي بني على اللي مالي اللي هو حديث مالي ايه بقى من اول شيء بقى هنعمل فيه ايه ده ليه بص يا سبحان هو انا عندي ثلاث مراحل اللي هما ايه بري اوردرز وانتر اوردرز وبوست اوردرز بص حضرتك بري اوردرز اربع حاجات مفيش خطوة هتعدي انا مصر دي اكسس عندي ايه بانوي فابتوليشن اذا مع الاسسمنت والايفالويشن اللي انا عاملها بالهيستري والاكزام والانسبكشن كلا هي هي طلعت ممكن اي ماست ريفيت تاتش بروبلم ولذلك ده بتحط مين هقف واقول يا ترى يا دكتور محمود انا هبنشوف في العيان ده ولا هاجل العيان ده اذا كنت هبروسيس يا ترى هعمل له بريميديكيشن ولا مش هعمل له بريميديكيشن لا قصه حسن العيان ده انا هعمل له اربع حاجات تاني الاربع حاجات تاني في الاربع اربع حاجات لازم نحطهم في الحصاله دي اول حاجه هو بعد ما عملت كل الكلام ده سواء هاجله يا محمود او منحت او هشتغل يا ترى الريسك بتاع العيان ده ايه؟ خدت منه عنصر من الكونسنت ولا ما خدتش منه كونسنت؟ نعم الريسك بتاع العيان نفسه لا مش ريسك اوبريشن الريسك بتاع العيان نفسه هي الاسف كلاسيفيكيشن كويس؟ انا ما دخلتش عمليه خالص دلوقتي دي اوبر انا عايز اشوف والله بس هي الريسك بتاع العيان طيب انا هقفل العيان واشوف الريسك بتاعه الحاجه الثانيه طيب خدت منه كل اهم نقطه في الحياه كلها حب الحاجه الرابعه صورت ولا ما صورتوش لو كانت الريسك الحاجه طيب انت سيادتك هتاجله في اسباب التاجيل مش مريحك لا ده لازم يتكتب في الدفتره بتاعتك انا ماجله علشان كده يبقى احنا دلوقتي عندنا اربع حاجات اول حاجه انا هبدا العيان جاي العيان هعمل له ايه البري اوبرتيف كلينك البري اوبرتيف بيز مهمه جدا جدا ان انا صاحب العيان واشوف العيان واعمل له اشورنس واستيميليشن خدت العيان في صوتي قعدت معاه كويس خدت منه هيستوري اكزام انتجريشن شفت الحاجات دي بعد ما تحط بعد ما تحط وعملت يا ترى الريسك بتاع العيان ده ايه؟ تاخد من الاوف وانا بتكلم يعني حاجه انا هبلغك بالسوق بنت الفلاني او هعمل لك الحاجه الفلانيه و انفورمد كونسنت لازم يمضي على التذكره طيب حضرتك فاهم والله نص ساعه لا لا لا انت حضرتك دايركت وسكرك عالي انت هتقعد تحط لنا يوم واثنين هنحضرك بري اوفر تكنيك خلي بالك المشكله زي الفل احنا هنبنيها قبل العمليه ساعه او اثنين يا دكتور محمود هنبتدي له بري ميديكيشن وقت التهيم وبري ميديكيشن وايه البري ميديكيشن اللي انا هستخدمه لا لا لا شكرا العيان ده متقدم في سيستم اهو انا عارف 90% منكم عارف الكلام انا بعيد الكلام بحيث ان احنا نرتبه ونمشي بيه ونروح نقوله للناس بكره اللي هيفنج عيان بحيث ان الكلام ده يبقى بيست ان الكلام ده ما ينذاكرش الكلام ده بيست ان في دماغنا انا هاجل العيان لازم اعرف ثلاثة ده القصه الاوليه بتاع مين؟ طيب اسماء انت روبرت هنعمل ايه؟ العيان مش عارف بتعمل ايه يا ابو الاناني مرهان عندك كتابك ايه انت انا عايز ابص في الستات اه معايا بص بس انت مره واحده خد خد نظره الاولى بس الستات وخدها وكده قدامك ايه ركبت الجنوب هنا في يعني بقول لك كده يا ابني انا نورهان مش معانا في المستشفى وقفلت قدام المستشفى فقال لي بنت بقى بقول لها هات لي روح انت بقى بس لسه خش خش خش بقى خش بقى بقى في الشفاف اهو اي عم مش انت لك فين يا ثلاثه يعني بقوله بص المرور لك انتبه كتير الزمون كان؟ ده احنا كده هنروح المرحة حاجة طبعا ايه يا اثناء؟ انت فين؟ لما هو وقتت عند دوار واحد تخين كده ومعه واحد ثلاث مرمى واحد تخين ومعه ثاني واحد مرمى زيتون هطلع بقى مع الضوابع زيهم واحد تسين ومعه واحد وفايد خلاص زيتين هرجيني بقى يلا ها قولي اسمك اول حاجه اركب معايا خلاص بقى طالعين بقى ها ها ها مش سامعينها؟ لا على صوتك ما احنا يعني انا بقول لك بعدين اول لو حد شد يقول لي انترا اول اول حاجه عليها ايه نعم دي اهم نقطة دي اهم نقطة في حياتنا هو ارتكيشن هو ارتكيشن لا لان الطريقة اللي بنعمل المطايق دي بعدين مرة يا محمود العيان ده حاضر يا عم العيان ده حاضر يا سيدي العيان ده حاضر يخش جوه تاني العيان ده يقول له ايه جه يشوف يا عباس ما عندناش شوف سبعة تاخد ستة ونص المصيبة ان العيان ما يعرفش الحوار احنا بنتكلم في فزاية ما يعرفش الحوار ده والله العظيم مرة عيان كان يتبني بالفزاية وأثرت قالوا انت بالجراح يقول لها دي أثرت أثرت هون 16 قلت لا ما عندناش أثرت هون 16 فعندنا 18 قلت له خلاص قال لها بينه ايه قلت له خلاص حصل مشاكل في العمليات بعد 6 شهور العيان أصلا والله الغالب وكان راح المستشفى فضح الدنيا وقال لي حلو انا فاهم انا فاهم الجراح قال لها جيبه خلاص جيبه خلاص ما هو القصه هو ما عرفش كويس الستريس اللي العيان فيه والدنيا اللي فيه ان احنا نقعد نقول ما فيش وهات ليه ده احنا بنركب زنوب للهدف تبقى مش حكايه الزنوب دي بالظبط لا لا لا لا لا لا لا في مشكلة والله ده هي البوابة هي هو ممكن يكون وقت حتة تانية خالص بقى أصل جوه مش لما البوابة تكمل البوابة تلاتة جوه ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?

بتسأل انت الباك جراوند بتاعك بيطلع البيرسونال ايه؟ حضرتك شرفني اسم حضرتك. طب وحضرتك بقى اول عيل عندك عنده كام سنه؟ 20 سنه حبيبي. طب وحضرتك ربنا كرمك كده على طول اول ما اتجوزتي؟ اه يا ابني على طول والله يعني على طول على تسع شهور في الخمسه. طب وحضرتك اتجوزت عندك كام سنه؟ انا اتجوزت يا ابني عندي 12 سنه. يبقى 12 و20 مكان اه يعني لما تكون واحده ليكي زي مالي كده جايه ما ينفعش تسالها عندي كام سنه تقول لي احنا كمان استمتاز بنادوا 10 سنين. ده انا بعلمكم بقى يعني القصه سن كام سنه او سنه كام سنه. الحاجه الثانيه الاستيشن هابت مهمه جدا ما ينفعش نروح للسجاير واحده بس تقول لها مش فاهم سجاير. لا لا لا هو بص حضرتك بيدخن كويس على الاقل عرفت ان هي بس سموك يعني في الاخر خالص لكن مش حبيبي برضه كده مع الكلام ده كله ولا يعني يعني. لا بيحصل. لا بصوا يا جماعه انا بعرف هنا لحد الشباب اللي موجودين ما يطلعوش مني وخايف والله مره واحده سوريه تبني لقيتها بتشرب حشيش وبتشرب مش عارف ولا مره لا تفهم انا لو ما عملتش كده هيطلقني هيتجوز عليا لازم احضر له سياسه وحشيشه واحط له كذا كذا وانا اللي ما حصلتش معاه هيطلقني خلاص اعملي اللي انت عايزاه حرام بس ما تطلقيش كويس لازم نفهم هذا الموضوع. يبقى السموكنج هنا ايه بعرف كده السموكنج هنا مشاكل كتير جدا هنتكلم عليها دلوقتي الالكول ليه مشاكل كتير جدا هنتكلم عليها العيان النربوتكس والادكس مهم جدا ان احنا نعرفه عشان الحب الست اللي بتاخد كونترا سيست اللي بتاخد حبوب للتخفيف اللي بتاخد معرفه كل الحاجات دي هتيجي وقتها كل الحاجات دي لازم نعرفها من بيرسونال تيست. طيب النقطه الثانيه اللي انا هسالوا عليها البريزنت تيست بعد ما اتعرفت عليه وكلمت خط كامله الريزنت تيست بتاع العام اه ما ينفعش يا ست هيام ان انت تبقى عمالتي عماله تسالي العيال نص ساعه وخمس. طب هو حضرتك هتعمل ايه ايه بقى؟ ما ينفعش. لا الكرنت بروبلمز اللي جاي بيها لازم تعرفك في العالم منها عشان حاجتين. اول حاجه اعرف العيال ان انا متعاطف مع مشكلته انا هعمل حضرتك حفايه على الكلام يا ربنا يشفيك حضرتك الحمد لله. يبقى على طول السؤال بس حصايا رايك ولا لسه؟ والمكان فين؟ وعلى طول اقول له لو الحكيمه ما حطتلكش علامه عليها هقول لها حط العلامه. هتعمل فليك الشمال ولا يمين؟ لو الحكيمه ما علمتلكش عليها قول لها على اليمين عليها. بصوا على طول بروبلم جامع فتح على اليمين الناحيه النورمال والناحيه كده. وعلى فكره التيست وجريت ريسبونسبيلتي بتاع الدكتور كامل انت مش شايف محدش هزار قبل ما تملك العيان الفرق يمين ولا شمال احنا مشاركين احنا ماليش دعوه بجهه في مصر انا بتكلم بتكلم على ايه؟ على العلم اللي موجود بره كويس؟ فاحنا مشاركين ان انت بقول لك ايه؟ تجرحت ستيف زي ما انت مره كمان في مرض يعني ايه ما انا شاركت في هذه المشكله يا معينين ده بيبنيهم وحتى لو هيعمل بواتير ولا هيعمل شرح ويعمل من فتح يا ما هم عمليش حد شغل الشركات هو مشوفش هو بقولهم ان انت عندك النهارده المايل تحت هنفضل المحطات العيال اطلع اعمله كويس اطلع اعمل هو العيال غير حاجه ايه بسم الله الرحمن الرحيم كويس. فارجو هذا الكلام ده مهم جدا جدا يبقى الكونكرنت بروبلم مهم جدا. انا قلت مني انا بشرح الكورس ده للعلم ومنه الامتحانات هنقعد نتكلم هذا الكلام مهم جدا. وبعدين اهم يا مدحت بريزن تيست اللي هو التغيير الكارديو بالمونري ستيت كارديو بالمونري ستيت نسال على الكارديو كونديشن بتاعتنا كويس جدا نسال على الشيست كونديشن بتاعتنا كويس. حلو الكلام ادي الله البطل بطل هيستوري اوف انستيكيا بطل هيستوري اوف ريبرسيرجي اقول بطل هيستوري اوف انستيكيا وبطل هيستوري ريبرسيرجي ولا جوزنا سيرجي تورمي الانستيكيا؟ لا طبعا كل واحده لوحدها يعني ممكن يكون اولا عندنا السيستم بتاع مصر كلهم ما بيعتبروش اصلا الانستيكيا دي عامله ايه؟ الحمد لله ولا بيعتبروا خلاص تمام. الحاجه الثانيه حضرتك البنيك كان بكده عاد بنيك من ولادة البنيك وانا بعمل ايه مراري البنيك وانا بطلع ليبتي ده مهم جدا حلو. طب حضرتك عملت عمليات قد كده؟ اه حضرتك عملت عمليات كتير. كلام ده مهم جدا. مهم جدا ان احنا نعرف ان العيال عامله عمليه ولا مش عامله عمليه كده. مهم فيها ماشي جميل جدا. خالد ريجنال ولا خالد حلو. الكلام ده مهم جدا جدا وهنقوله بعد شويه. طيب ريفر ديزيز اسال بقى على الديزيز بتاعتنا الكومن ديزيز بتاعتنا. السؤال اللي احنا بنساله اعبر سؤال في الدنيا الحاله. وانت عند حضرتك عامل سكر عامل ضغط عامل سكر عندي كذا عندي كذا؟ لا يا ابني ما عنديش. طبعا كل الكلام ده كله كلام عام. المفروض ان احنا مش بنسال يا دكتور ابو العريم باسم الداء المرض. احنا بنسال باعراض المرض. للاسف المفروض في الصح نسال بالاعراض ما نسالش بايه؟ بالاسم. بس احنا ليه بقى؟ الكلام ده هقوله بعد خمس دقايق بالظبط لما نيجي نتكلم عن الاستيكيشن. ايه اضرار الكلام اللي احنا بنقوله؟ المهم هسال على كل الامراض هسال على كل حاجه. الفاميلي هيستوري هسال على ديزيز فان ان فاميلي بين الموبيليا زي هي زي زي زي زي والكلام ده مهم جدا. طيب منار مهم جدا ان نسال على الاستاذ هيستوري. ليه؟ منار صغيره هتقول لي هيعمل ايه؟ قول لي اكل على صوتك انت هون؟ ليه؟ كلمة واحدة. ليه؟ نعم؟ أيوة بس خلاص عينيها في الجبس والجبس وخلاص. أيوة بيكون بريجننسي إز كونتراكت إنديكيتد فور إلكتريك سيرجري. ده قاعدة ما فيهاش غلط. بريجننسي إز كنت بحكيك ليه؟ ما فيش ما فيش ضرر. ده لازم اعرف انت حامل ولا مش حامل. ده بس عشان البنات ما تتعبش مني هيجي الوقت في الانفستيجيشن هقول لك ايه اي بنين يورين شايل بيرنج بيرنج مالت او امال بيفور الكتريك سيرجري نص دم دو بريفنس تيست. طبعا لو عملت كده في مصر هحمل صوت كويس ربنا كان لو قلنا هيطلعوني من ايه؟ كويس هذا الكلام ده من الجويز ما فيش هزار ما فيش هزار خالص ما فيش اي يعني فايت. الحمد لله خدت الهيستوري طيب انا عايز بقى حد يسمرايز الهيستوري كده يا شريف ان انا هقول يا شريف ايه؟ ان انا هروح السلام عليكم يا عم الحاج اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ عندي تسجيل عندي كده انا اسمي كذا برافو عليك يا ايام حلو كويس. طيب المشكله اللي انت هتيجي تعمل بها ايه؟ طيب هو السكر والضغط والدنيا ومش عارف ايه والقلب ومش عارف ايه والكلام ده كله هعمل ايه؟ طب هو في حد في العيله عنده مشاكل والدم والدنيا دي مشاكل وبتاع كويس؟ ونهاب بتعمل شاي من القهوه وتعمل حاجات كلها دي بس ليه انا بس اي واحد؟ ليكم يا قبل يا في الصداقه يا بعد. حلو؟ عشان ما نعملش بالبكاء. حلو الكلام؟ حلو الكلام؟ طيب الكلام اللي انا بقوله ده ست هاني حضرتك هاني لا يا ابني ده مش زمان بيسمع الكلام ده. طبعا ما بروحش لواحده عندها 60 سنه. زي الدكتور محمود بيشتغل معايا فانا ايه بتعود على طول ان انا اخش على اي واحده حامل او نفس متجوزه ولا لا. حلو المصريين كلهم بيتحاسبوا لكن لما تكون واحده مش عارفه طبيعه المصريين ما ينفعش برضه اخش قرفانه وزعلانه ولا لا. ولا لما تبقى واحد جاي معاك واحده واقفه قدام الباب وهي حامل قبل كده وانت داخل بقى عليها قلبك وجودها واقف معاك يلا عايز يطلع كده. المهم يا ابو ايه؟ كان بتساعدني واحده جايه معاها كده وكان الدكتور كان جايبه واحده سوريه. الدكتور قلت لها ايه؟ لا انت لازم تبقى كده بس هي عايزه اقصد حلو الكلام. طب نعمل ايه؟ قلت لها بصي انا هجيب لك وده واحده معايا تابوته نايم معايا اشتغل معايا هي هتخش تسلمها وبعد ما تنام انا قاعد بره لو اتكلمي خلاص بس انت اللي هتحكيها انا فلوسي بحكيها واللي انا جايبها انت هتحكيها وش كده ما بقى لا بقول لك ايه الموضوع ما بيجيش بقى كويس المهم البيت ده احنا كل اللي انا بقوله زي ما هم بيقولوا يبقى يا حبيبي اخبارك ايه الكلام ده وبعد ما نزل المحسنين ده حالي حالك اتجوزنا انت بتهزر ايه اللي حصل تعينا عشان وشها جاب الوالد وكان مصر بسوء ايه فيها والله ما انا هعمل وكنت انت جابت لي بسوء التفكير مش عارف الحمد لله ما تسألش انت متجوزه مش متجوزه نعرف بس الناس اللي احنا بنتكلم معاهم بنتكلم هم رفضوا والحمد لله اللي دخلت ده بالذات ثلاثه بجيب لك واحد بقى فاهم مش هيقول له وقول لي صبرت كويس طيب كده خدنا بعد ما خدنا بيت هنبتدي على المرحله الثانيه اللي هي مرض او تنسان هنجزم العيان ده ازاي؟ عرفت ايه؟ قصه حسن كل برانش تروح للجماعه بتاع كوردونس كاردونس كاتسمنت وجنرال اسسمنت تروح للجماعه بتاع بطل لك ابدومنال اسسمنت او دمنيشن وجنرال اسسمنت احنا دكتور التربيه يقول لي ايه؟ نقول لوكال الان واي وبعد كده جنرال جنرال من اول شعر راس اللي فوق ده اهو لحد ظهر الرجليه الكبير عشان تعرفوا لازم تمسك العيان تقلمه حته حته طبعا هو الاكل ولا النيل بس يعني ايه المفروض يصلح اير وي اسسمنت مهم جدا كلمه اير وي اسسمنت عشان ما نغلطش كل حاجه لا غير لا هنتكلم شويه على الاير وي اسسمنت قول يا اخويا جاي اثنين صغير جاي ومعايا وانت واقفه في وسط العمليه يا ابو صغير يا ابو صغير انا عايز اعمل اسسمنت في الاير وي هل انت واقف في الاير وي هو ده العرب ولما اقول عرب محدش يزعل واللي يهزق ما يزعلش يا اخوانا مش الخطوه كلمه الصخور دي تقول كل انا بسال عشان عارف انا بسال عشان عارف الكلام وعارف والله انه 90% بس 99% متوقع انه هيطلع من فوق بس بسال عشان اسمع كلمه الصخور دي جت منين؟ يا جماعه ما فيش حاجه اسمها صخور اللي لسه نقول هاو تو اسيست طب ما لو حد انت لسه قايل لنا كلمه اسسمنت يعني ايه؟ اول ما تذكر كلمه اسسمنت يعني ايه؟ هيستوري اكزام طب قبل الجمزوري ده الله يبارك له والراجل فلان الله يبارك له والراجل فلان الله يبارك له راح عمل من كتر شغله بعد 20 سنه شغل راح شاف حاجات الانترنت وشاف حاجات الانترنيشن وشاف حاجات في الانترنيشن وكبر النظام كلهم ضربوا بعض وقال لك لو شفت الحاجات المهمه دي يبقى انا احط السكور ده يبقى احنا مش المفروض واحنا صغيرين نتكلم على السكور احنا الاول نقول انا رايح ادور على ايه في العيان انا اكتفي العيان ده يعني ايه كلمه اير وي اسسمنت يعني ايه اسسمنت يعني هيستوري انفستيجيشن يبقى اي ما تيجي يبقى اول ما اقول يا بنت اير وي اسسمنت يبقى انا بطلب ايه؟ جميل جدا طب هو الكلام اللي انا بقوله ده الكلام اللي بقوله ده يمشي على الاير واي اه يمشي هو الهيستوري مهم في الاير واي اه طبعا انت لو ما قلتش اول حاجه هيستوري في الاير واي يحش منك حاجه خالص لا هيستوري اوف بريفيوس سيرجري جميل جدا لما تيجي الدكتوره منار تقول لها العيان ده كانت ست حامل واتبنجت وتبنت نام جنرال يبقى انت الحمد لله عندك بيبي ولا هينام جنرال ده فيك مش كده تشوف ولا هتقول على رجل مصر حلو قوي قوي ما عندهمش بقى في العلم بره كلمتها ما عندهمش يا ابو العينين في العلم بره يا محمود بره شطر ان انا اضحك على ام العياله عشان ابلغها في فاينل وداها الانترابات وشكها للفاينل. الكلام ده ما عندهمش. الكلام ده ايه؟ ما عندهمش. انا قادر جدا. الكلام ده واقع من بتاع ده علم احنا اللي اخترعناه. ده حاجات احنا اللي بنحطها. مفيش حاجة. القاعدة دي. ايه دي ليش؟ وسكول استومك. نظر. لوس اوف كونشسنس. انضد. فيتيوريك. يبقى احنا اللي بنعمله في المستقبل كله ده كومبليتلي رونج. تتخيلوا؟ بس خلاص احنا كتير جدا بنخش كده وبنطلب ونقول برضه يعني مثلا ماشيين يا شيخ مع الورد بتاع الرئيس المدير ونزلنا قرر نخش الجامع وراه 40 واحد قالوا والله يصلي يعني مفيش اي حاجه فاحنا شيء مش غلط ده احنا كلنا ماشيين غلط والقول كان مفهوم ما الاستشاري الفلاني بيعمل الاستشاري بيعمل اه بيعمل مفيش اي مشاكل وبيعمل وربنا بيستر علينا انت بس انت ما بتعرفش الكونسيكونس احنا خلينا نتكلم التخدير مشكلتنا بنحسب الكومبليكيشن بالعين مات ولا ماتش عشان نفهم بس الكلام ده كله احنا ملناش دعوه بالماينر كومبليكيشن اللي هتحصل مع بعض في ايام يا عم تخيل انا هقول لكم على حاجه بسيطه جدا كم واحد بلج عيانه في السكشن او بلج الفاينل في السكشن وتابع العيانه في راحيه وجت في اخر العمليه كده او في نص العمليه لقيتها كان عندي حموضه وعايز ارجع قلت لها رجعي وتنزلي لي شويه حاجات فاضيه كده كان عيان حلو الكلام ده انت ما بتشوفوش في العيال انت بتعمله ومنيمه اللي انت عامله صغير وبتزوره البرافار ومنيمه بيحصل العيال اللي راح يحصلوا ده يحصلوا للاسف العيال اللي نايمه هنطلعها بس هي يا بلعته يا شويه داخل اصفيين الشوية اللي داخل دول قليلين ما يلاقوهاش تحس العلامة كويسة وروحت بيتنا بعد الفوق وهي رايحة في استشارة للجراح أنا الفكر كده تعبني أنا أبدا كان بخد درجة من الراحة ولا تكليف ده اسمه ايه كيميكال مرايز ده كيميكال مرايز احنا اللي عملناه وده كده قلنا ومحدش كله قام الكلام ده ومحدش كده ولا الجراح عارفه ولا احنا عارفينه ولا حد بيقوله قام عيانين ولذلك الناس لما بيقولوا الالجوريزم ده هم مش بيقولوا هتقول لي يا عم والله انا من ساعه ما حضرت دلوقتي لقيت عيون الهدف اللي انت بتقوله ده انا بقيت اربع سنين شغال تخدير والراجل السكشن ودى الانضرابات وكان عمر عيان رجعت انت ممكن تقعد عمرك كله هتمجد وتبدا الانضرابات وانا مش هترجع لان مشكله العيانه اللي بتتصرف كل الصومك مش عن البوليوم انا بعتبر العيانه كل الصومك مش بس كل البوليوم في اسف كمان يعني عيان العيانه بتاع البريجنسي انا بعتبرها كل الصومك مش عشان انها واكله زي الفيت اللي واكله على كام ايه عشان الاسيلتي لو صار في واحد طلع لان ده اتش اس اس والاسيلتي فهي قصه لازم نعتبرها كده هتقول لي هغير كنت في شغال زي العالم لا تراي حاول تقلله على الاقل طيب انا رحت مكان كان 99.9 كان بيعملوا 30 سيكشن في اليوم 99.9 بنيهم كويس حاولت وسباينر ايه؟ كان هذه خصايا يعني خصايا مش عايز العيانة تسمع ولا تعرف مين شغال ولا تقول اي هيعملها خصايا ازاي؟ انت بالك ليه كانت سيديشن ما هو كونشس سيديشن ده مقبول عليه لما ادي سيديشن وهدي العيان الريجونال ده حلو لكن وانس لوت اوف كونشس انت خلاص عرفت الدنيا نعم وانا يعني انا بتخيل يعني انا بس الكلام ده كله خلينا مع بعض بس فهي ارجو ان احنا نحاول نحط الكلام ده في الحصاله ريجنال اسهل بس الجراح بيجي يقول لي ريجنال انا مش هنعمل لك العيان هديها لك بس مش هنعمل اشتغل على الراس من فوق ما اشتغلش لا نبلش جنرال والحمد لله هقول كل الكلام ده كله في هذا الكلام وانا مش مش عشان عيانة هترجع في العملية اللي وقت الكلام ده كله ومش هترجع منه. حلو. طبعا هذا الكلام ده يتشال ويتحط ويتبرد كده على المدى اللازم. اوعى حد منكم يتفق في امتحان ويقول له how to unstyle العيانة اللي بتولد في السكند سكند ستيج ويقول له انا بتاعي انت ربنا وفي البداية. ده الكلام ده مستحيل تلاقي في اي فئه. هتلاقي كاتب ان انا بعمل بيريو ليبري ويند ليبر وهنعمل وهنعمل ويدي تلاقي هيدي في الكونسيس بط اف هيدي ديب ديفيشن يبقى لازم نركب فيه. يبقى احنا اللي بنعمله كله ده هم بيكروا بس انا بعمله انا بعمله الزلام بيعمله بكل اللي بنعمله لان خلاص ده غلط وخطا بارد لكن من قبل في اخطاء كتير جدا بنعملها وماشي اتفقنا ولا ينطبق على ريجنال وبيميل العيال هم وهم بينطبق على وتر الدم زي ما محمود ده بيحصل ايه بقى في ياسك بقى بتضغط على بطن عيانه بتضغط على الاستومك وبتخليها ترجع والعيال نايمه وبيخش وتايلاند اسبيريشن وبيخش وبيخش كويس ومحدش بيضرب حاجه والحمد لله الحمد لله على السلامه ان هو ما قامش الماما كويسه والكلام ده كله وروح سكه. هذا الكلام احنا بلغنا كل الناس الثانيه كل الناس الثانيه بس روح بقى دور على الانفيدنس بتاع مين في الكيميكال المميز في حاجات ماشي. يبقى ده ايه بنلغي الحته دي. انا هيستوري اوف بريجر سيرجري هيستوري اوف بريجر سيرجري في الايروي نفسه العيان اللي صوتك كده ولا الراجل سترايدر او هوستل في هذه العمليه ممكن بكره كورت بولت او حاجه. العيان ده عامل انفايت ريتش سكوب او فايبر اوبتيك كده قبل ايه؟ اه تكنسر لازم ينفع نبص عليه؟ اه طبعا مش لازم نشوف الناس دي هيبقى ليه بالظبط. كل الكلام ده من ايه؟ عملت ايه؟ جميل جدا. فايبيتس اوف ديزيز هيستر اوف ديزيز هيستر اوف موربيد اوبيديتي انا موربيد اوبيديتي العيانه الدايركت العيانة التومة العيان اللي هو طويل أسترايز طالما ليه العيان ده كده يبقى لازم ايه احط في الحصان ان ده هيبقى ديزل. يبقى ده اول حاجة الهيس وهم بعد كده هروح اعمل اكزام هاو تو اكزام الوي قول يا عم الحاج في عندنا اعمل اول حاجه بالنسبه زين هل العيان ده لو كنت في البيشن او في البيشن بس عملية من الزم في الجوة يعني كلاك في البيشن حلوة وقول في البيشن اول حاجة بعد تالي في البيشن بعد كده الفيرس التاني احيي انا ايوه هاكزامي الفيروس هاكزام انا بتكلم على انا مش بتكلم انا اعمله ايه انا هاكزامه اروح على العيان ده اشوف بريدكتورز فور ديجيتال ايه البريدكتورز اللي موجوده احطها في الحصاله تقول لي ده ديجيتال وبعدين اجمع كل الكلام ده ولو حافظ الالجوريثم اروح اشوفه هيطلع على الالجوريثم او يطلع على السكور ولا لا. ايه اول حاجه مثلا عندنا لا خش من بص حبيبي هو انا بص نظر بقى نظر نظر نركز هو انا عايز اجي من فوق راس العيان وانا واقف اهو وماسك المنظار وماسك الكيوب عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل للفوق الفرد اللي هو هنا واروح الترقيع واحط الكيوب ده هنا الكلام ده اهو بيسموه ايروي الاينمنت يسموه ايه؟ لو اي حد او اي حاجه جت اثرت على الالاينمنت ده هتعمل ايه؟ حلو الكلام؟ طيب انا همر ايه الحاجات اللي انا همر عليها؟ اول محطه هكون في القاهره، القاهره هنا ايه؟ بعد كده الاورا كافيتي الماوس الاورا كافيتي بعد كده اللي هي اسمه بره النك انا هبص على اللايمنت ده اي حاجة هتأثر على اللايمنت ده يا عم مدحت هبص على وش العيان بعد كده وانا ببص على العيان انا بقول له ايه واحنا بص على وش العيان ليه في سوين في سكاري حلو سوين سكاري وانا نازل كده في فيلينج مانديبول حلو في فيلينج مانديبول انا من فوق خالص اهو وبعد كده وانا طالع على الفيلينج مانديبول اروح احط ايدي هنا اهو تبدو من نظر الزين على فين من يجي اطواره بيفتح لازم اقول العيان افتح بوقك افتح بوقك واحط ايدي احط ايدي فوق ايه موبيليتي والاستابيليتي بيتقطع تحديد هيحصل له هيتخلع بعد شويه ولا مش هيتخلع يبقى انا كده في البيت هبص على ايه قدام سكارينج تمام ها سيلينج مانديبول تمبر مانديبول سوري حد كده الحمد لله قال البيت حطيت عليه وحطيت الحفاره الحاجات اللي معايا بعد كده وهو العيان فتح بوقه فتح بوقك فتح بوقك اول حاجه ده بينه وفتح بوقه ايه استناس تبقى من البيت بيت لما تنطرح مراكب اطنوبة فيه كويس بعد استنان هبص على ايه هاي ارض هاي ارض بلد في كريبت بلد هو احنا بتاع من بوقه ده لا ما احنا قلناها موز اوبلي بتبقى في البول لسه قال هي بتاع فوق على الحصن نعم معايا في البول اللي هي بتاع على ايه لا لا ده سبيشال دي واحده واحده بص اقول كله وبعد كده ايه اللي عنده حاجه يحطها انا بقول الالجوريزم بعد كده ايه نحط اول حاجه بنحط ايه بص على البيت سوليك سكاري ها بعد كده افتح بوقك يا عم الحاج فتح بوقه اشوف الفتحه واشوف التمبر من دوبل الجوري حلو الكلام خلاص حلو بعد كده وهو فتح بوقه ابص على ايه السنان هبص على بل هاي ارتد ولا كليك وهشوف اب نورمال اسود هشوف اب نورمال اسود لقيت بوقك يا عم الحاج قفل بقع من حد قال رايح على الرقبه ابص على الرقبه على ايه؟ سكارنج او ديجيشن او اتولينج واشوف الستابيلتي واشوف الموبيليتي لو العيال قال مش قادر احرك رقبتي اوعى بعد كده حرك رقبتك عشان الاكستنشن في الروح كده وكده لو قال لا يبقى الستابيلتي بتاعته وحش خصوصا لو عيال تروما كويس يبقى انا منين ببص على ايه؟ حلو انا مريت على ايه بصيت على ايه بصيت على نو بصيت على ايه طيب في حد شاطر يقول لي هو انا بعمل يا سيد انفستيجيشن دي اي انفستيجيشن في الدنيا الحاجه انا بعملها ليه قول يا سيد انا رجعت تاني بص شباب احنا كنا بنقول في الايه وقعت بعتت لهم بيقول ايه هيستوري اكزام انفستيجيشن انا هتكلم على الانفستيجيشن وارجع عليه بعد كده هو ليه انا بعمل انفستيجيشن انا هقول لك بتاع كده نتكلم مع بعض في موضوع الانفستيجيشن وهنرجع تاني. نعم؟ نعم؟ هل يستك؟ جميل جدا يبقى لا السؤال هذا هو ايه بيجر روتين انفستيجيشن ريزام ان ذيس كونديشن يسو نو ها يسو نو سؤال اهو ايه بيجر routine investigation for a health condition. And you need your bio. I didn't know you're fine. المصيبة ان احنا بنتكلم بعليه مصر بنتكلم بعليه الشغل ده هذا كان كله ده مش كلام قراية ولا سمينة حلو كلام بنتكلم ببروتوكولات وضعية احنا بنحطها في المستشفيات بتاعتنا عشان نريح دماغنا. طيب حسن هو انت بتشتغل باللي انت هتقوله لنا ولا بترجع بنفس كلامنا؟ لا برجع بنفس كلامنا. ليه؟ ما انا برضه مش هخش في السياسه اول ما يقول لك ايه؟ اكل الست بسم الله في طمأنة ما تاخدش حقها. طب يا عم اصلا او يا عم ما تاخدش حقها. طب ما تمسك البروتوكول كله من اول ايه الصبح هو بيعمل ايه الواجبات اللي عليه والفوق اللي عليه وكان جنوب وبعد كده طبع الست من اوله لاخره. لا انا عايز اقوله لاخره. الناس لما قالوا الدكتور محمود كان بره بيهتموا بكتب ذيس نو انفستيجيشن الناس دول كانوا واقفين من كلمتهم توتالي وضامنين السيستم بتاعهم. بما قال ان احنا مش شغالين جوه السيستم يبقى احنا عندنا بزنس. ما عندناش يعني ايه الكلام اللي انا عايز اقوله؟ يا بيه انت العالم هتقول لي مطلوب وده بره وبيعمل بيتعمل له الشيك اب كل شويه وبيعمل له بطاقه صحيه وبيروح كل ثانيه الشيك اب والدنيا بتروح له ومعروف وعنده ايه وبتاع ده كله. العيان وين اللي يجوز يتنقص والدكتور وين اللي يجوز يتنقص؟ يعني ايه؟ يعني عيان لو عارف اعراض الامراض يكون نص كومن فلما تحصل له حاجه بيروح يشيك نفسه ويشيك بس. الكلام ده على فكره ده عليه في محتاجين صفحه في المدر الكبير يعني الكلام اللي انا بقوله ده حلو. والدكتور ما بيسالش كم واحد منكم سال عيان انت عندك سكر ولا ما عندوش؟ قال له ما عنديش وبعد كده بقى عمل بلاد سكر ليه عنده 800 و400. كم واحد مننا ليه الليفر فانكشن تيست في السماء والعيان ما بيشتريش من حاجه ولا هايبر تنشن اكسيدنت او مش حاجه اسمها مفهوم بقى اكسيدنت لان العيان اللي مستحمل قوي قوي زي عاطف المصريين يا اما الايام ما اعرفش العرب ده ايه شخص ومحصل مش عارف انا مش بتجيش يا اما انا ما عرفتش اساله. طيب تصدق العيان طلع اوبستات للابنية بعد ما نيمتوا وجبتوا طلع ازاي؟ يا انت سالته اه والله سالته قبل ما اعتبر سالته على الشخير قبل ما تشخصه هو عمره واحد هيقول لك انا شخص ورميت عمره واحد يا راجل راجل سكر ولا سكر ونيم. فالراجل عشان يعرف انه مسكر عمل ايه؟ سجل نفسه. لا لكن لما انا عرفت الواد كان بيسلمك في الرساله فاتت الاربعين الواد كان سخيف كده يا انت عندك مستشفى النوم واخد الموضوع قلت له انا ما عنديش قلت له ما عندكش انت مسكر؟ لا ما مسكرش. سالت مراتي ما تقدرش تفتح بقها قلت له يلا انت بتنام في اوضه انت وهي في اوضه واحده ولا كل واحد منكم في سرير في اوضه؟ قال لا حضرتك بس عشان عندنا عيال كل واحد بينام في اوضه. هو عنده صوت يعني عايز يطلع الصوت مش تسمع شكله على طول عايز تنام. لا والله ده كان مكتوب في الكتب. حلو الحاجه الثانيه بقول لك بس حاجه وحشه قوي انا بنام في اول السرير في نص الليل بلاقيني في اخر السرير بتحلم انا مش عارف اتقلب ولا اجيبش بالصلاة عشان حد بقى يوجعني. لو مش هو ولا هو بيجيله اتاك في ابنيه وبيصحى ويتقلب ويعمل اخي غريبة انا زور اللي بقوم زور المغرب كويس زوري ناشف كان ليه دراي ماوس انه بيمثل حلو الكلام كل ده اعراضه بيصحى في السؤال كيف رحنا قلنا نتعامل بالتصوير حلو بسرعة أيام. مين أكثر حيوان يصلوا في الصلاة؟ من أكثر حيوان يصلوا في الصلاة؟ يعني أول أنا بيجي يضحك عشان تقوله بكده قاعد يلف حوالين نفسه ساعتين وبعد كده حد فين مش هو والله. إيه أكثر حيوان يصلوا في الصلاة؟ نعم طبعا دي فرقوم فرق مضاعف مين اكثر حيوان بيصلي الظهر؟ انت فاتك معانا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ وجيت متاخر ليه؟ لا بعد كده لو جيت اتعطلت ما تجيش بس عشان ايه يعني يا استاذ الدويل هخرجكم قول يا رب مين اكثر عام بيصلي الظهر؟ انا بس طلعتكم النهارده كده عشان ايه ها بصوا الشباب الحيوان الوحيد اللي بيحصل له صوت كلامي هو الانسان او تعرفوا دي معلومه ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الايرو بتاعنا عباره عن بون وصوت فيش بون كارتر وكارتر وصوت فيش عشان يبقى فيه ريزونانس للكلام ريزونانس ايه الكلام عشان يطلع كلام مفيش حيوان بيتكلم هو بيطلع حواره بيطلع اصوات للتمبرنت بيطلع صوته كل ما على حجم الايه وانت على كل واحد منهم اللي هو كونتاكت بون كونتاكت كل الايه وانت على الحوارات بون ولا صعب جدا من الثاني احنا بنتبع في الفيش اوف فيش فهمنا يبقى الفيش اوف فيش لانه بيتصل باي حيوان منين حضرتك لما لو احنا خدمت العيال بقول له عندك كبد ولا ما عندكش كبد لو احنا قلنا له الجنب ده بيوجعك وبيشد عليك وفي وجع في الحته دي وتقول كده العيال ده اللي هو عنده الرفايه السعيده لو قلنا له الكلام ده لازم هتلاقي عنده كلام احنا ما بنتقالش ده جات لك السفره ولا ما جاتلكش فلوسنا عند السكر لو قلنا له واحد بينشف بيخش الحمام كتير وبيجي لك خليك في ايه كتير والكلام ده كله اللي احنا اكسيوتا اللي بتتكبر لازم هنعرف هذا الكلام لكن هو مش ممكن العيان اللي هو مش ايديوكيتد هيربط الحاجات دي مع بعضيها ولذلك مشكلتنا العيان ممكن يوصل عنده 50 سنه وما عملش اي نعمه ما عملش اي حاجه الكلام ده ما بيحصلش في اي بلد الا في بلدنا ومعندك او في بلاد اخرى معندك بنذاكر من كتب او احنا بنتكلم على علمك هما الناس قالوا لك لا ما هو انت عندك عيان بيعمل شيك اب كل سنه في دايابيتس معروفه وكده والحاجات دي كلها معروفه حلو الكلام اللي بتقول محمود ولذلك مفيش حاجه اسمها روتين انفستيجيشن خالص الكلام ده معروف مفيش حاجه انا بقول ليه لا مع العلم اللي احنا بنعمله هقول لكم ليه وكل كلمه ليه علشان انا بتكلم مع جامعه الدكتوراه هيسالوا الكلام ده كله وبعد ما نطلع ميديك وديك هنتكلم فيه وهيتعمل فيه بعد ما نخلص امتحانات ان شاء الله اي حاجه تبين تبين تبين يعني ايه انا بقول كده خلي بالك ان في حاجه واقعه منها في الارض بص لو حاجه كبيره انا بصيت عليها كده طب لو الارض دي كلها تراب مش ممكن يكون الحاجه اللي وقعت دخلت في التراب يبقى ما يجي ايده وعامل ايه؟ ما ده احبس في التراب هيبقى جاي ايه؟ طالما غمض عليا ده احبس يبقى انا بعمل كلينيكال اكزام بعمل كلينيكال اكزام وقت كلينيكال اكزام كان لما يقول لك كلينيكال اكزاميشن اول ما يقول لك كلينيكال اكزاميشن يعني ايه كلمه كلينيكال اكزاميشن يا طيب؟ هيستري واكزام يعني كلمه كلينيكال يقول لك كلينيك باي كلينيكال كذا كلينيكال يعني ايه؟ الكروزات وزي ما بيقول لك كلينيكال بيكتشر يبقى بيشمل الكلينيكال بيكتشر هيستوري والكلام لو بعد ما عملت الكلينيكال اكزام اللي هو الهيستوري اكزامينشن لقيت العيان ابارنتلي نورمال ابارنتلي نورمال مفيش حاجه خالص الانفستيجيشن اللي انا هعملها هعملها عشان ايه؟ طيب أول حاجة زي محمود قال to yield أو to obtain an information not obtained from clinical exam. إيه هي ممكن بتقول؟ يعني سيادتكم كلكم بتقولوا إن العيال لما يعدي عليها 40 سنة بنعمل له شيء. ليه بنعمل له شيء؟ علشان الـ incidence of myocardial ischemia بعد الكورونري ستينوزس بتزيد عن 10 ل 40، وده ممكن يبقى سايلنت واسيمتوماتيك ما بيظهرش خالص على العيان، فلازم ادور عليه. ادور عليه ايه؟ ولذلك قلنا بعد ال 40 قلنا نعمل ايه؟ بعد ال 50 باي ايجنج الليفر فانكشن والكيدني فانكشن بتبدا تقل الفانكشن بتاعتها. ولذلك قلنا بعد لو جالك العيان عنده 50 سنه ما بيشتكيش خالص لا رينا ولا كيدني ولا اي حاجه، كويس؟ نعمل ايه؟ طيب النقطة الثانية أو الهدف الثاني to establish a baseline لحاجة تغير انت أخرى أو حاجة هتأثر عليا العملية لو حصل وهي كانت موجودة ممكن يحصل consequences فيها. بمعنى ايه؟ ليه يا دكتور هلا تروح نعمل لعيان الليول كارديشن بروفايل وعيان الهيريا ونطلق كارديشن بروفايل؟ نفس الطفل اللي عنده 4 سنين 5 سنين مش ممكن نعمل عملية الليول او الادينويد من غير كارديشن بروفايل، وممكن عيان الفتى اللي هو نفس السن ما نعملش كارديشن بروفايل. لان المشكلة عيان اللوز والادينويد انا بسيب الرؤية بالرؤية، لو العيان ده عنده دين جديد فهيموت، يبقى انت عندك اثنين عيانين، عيان في اول حياته وعيان في اخر حياته، مستحيل يخش العمليات اللي تقارنهم بالرؤيه. مين العيان دي؟ عيان اللي هيعمل ادينويد ولوز، وعيان مين تاني؟ الكيو ار بي. مستحيل. لو تبني واحد منهم وعنده مايرو كواجوليشن ليفت ممكن يموت بسرعه، لان انت سايب رؤيا انت بتكحل او انت تحت الادرينالين هيموت. يبقى ايه؟ ولذلك انا فرض ايه؟ كواجوليشن بروفايل عشان كده. لكن الفرق لما عملته وخيطته وربطته ولو حاجه شد ليك ممكن اعمل ايه؟ كومبريشن خالص مع كده لو في كواجوليشن. ولذلك مش ضروري ان انا اعملها، لكن في لازم تتعمل. طيب هعمل عمليه فاضله الرؤس، يبقى لازم اعمل استبلش ايه؟ نقطه لازم بيت لايف. يبقى لما يكون العيان اتا 1 هيلثي، اتا 1 هيلثي، اتا 1 هيلثي، هعمل له انفستيجيشن. هم اللي انا هفهم دول، يا اما هعمل له انفستيجيشن علشان اطلع حاجه مش هتطلع لي كلينيكال اكزام، يا اما حاجه متغير كونسيكونس بتاع العمليه. لكن لو هو في بروبلم يبقى ايه؟ هينتفيك شرط بروبلم، عيان كاردك هينتفيك كاردك بروبلم، عيان دايريك هينتفيك السكر وتأثير السكر. ولذلك بعرف المشاكل بتاع مين الدايريك؟ الدايريك متأثر على مين؟ على الهارت، يبقى ادور على الهارت، هتأثر على الرينال هدور على الرينال. يبقى انا بحط دماغي كده، لكن روتين انفستيجيشن مش فاهم. سؤال ده اللي هيتكلم، ده اللي انا بقول، اللي مش هيتكلم ده هنقوله في الحاره بتاعتنا هقولها بعد شويه. ده الكلام العلمي، هقول لك ليه بس الكلام ده كله مركز. كويس؟ لو بدي الدكتوره منار وهتعمل اندروم بروتونيك وعملت لها كيميكال اتزان لقيتها اتا 1 كويس، وجالي الدكتور محمود اللي هو بنفس الدكتوره منار وهيعمل نفس البروموتينيز كويس، وعملت له اسسمنت لقيته اتا 1، وات از ذا انفستيجيشن؟ الكلام ده بيجي في ام اس كيو، وات از ذا انفستيجيشن؟ بروموتر محمود والمسيري ده ضل ده ضل ده ضل ده ضل ده ضل ده ضل يا ابني. انا بتكلم فوق الجميل، انا ليه لك اسا 1 انا بقول هبص السؤال اهو بص ما هوش على السؤال ارجو في الكومنت دي وده اللي احنا بنعرفش نجاوب الكومنت دي عشان ده كده صح تحت الكومنت دي وراجع الكتابه انا بسال السؤال طالما قال اتوان يبقى ده انهيت فيرجن مفيش حاجه تاثرها عليه خلاص خلصنا قال لك ايه ما تتوقعش انت فعلا ان انا اديكش بقى من دماغك حاجات تحطها اتوان هيعمل عمليه انت بتقول جروب 3 نون بلاد سيرجن ما لهاش كونسيكونس كومبليكيشن طب انا بسال السؤال طب انا بقى الكومنت اهو حاطط لك الكلام وات از ذا انفستيجيشن تو بي دان لمحمود ها عامل ايه هو الكلام ده مش عارف حضرتك نعم مش عاملها نعم خلاص الاستاذ نعملها ايه تريجمنت وضلت ايوه ده تريجمنت اللي سمعته خلاص خلصنا هو ده اللي هيجي بين السيول ده اللي مكتوب في الالجوريثمات اللي انا كاتبه في حته كتاب لحد يقرا من بتاعه لكن عايز يقرا كلام كبير ويروح يقرا بقى وعايز يروح يجيب ويفوت الكلام ده تفلش بهذا الكلام ما فيش اصدار طيب ده ما فيش انتظار طيب هتقولي الكلام ده يا عم ما احنا يعني لو جالي واحد عنده فتحه عنده 20 سنه وهيعمل فتحه ودخل اوضه العمليات والجراح جاي مش عامل له اي انفكشن مش عامل له اي حاجه وانا شفت الاوضه زي المطر وكويس والكلام ده كله انا منين؟ من الكوليجا لكن عشان الاهل والناس ما تكلموش يعني انا قلت اقول لكم الدنيا ماشيه ازاي لكن لو انت خايف من القانون ما تخافش عبد الثوره مش عارف الثوره دي بس نرجع نعلم ولاحظ الثوره تغيرها زي ما هو عايز لكن كان معايا كنت مستشار من الدكتور طارق شرعي الست كانت محترمه جدا الست كان لما يجي لها مشكله نسا تكلم الدكتور محمد علي وطلعنا زياره ولما يجي لها دكتور لما يجي لها تهدير تكلمني انا اعطله منه مفيش اي مشكله خالص ونتكلم فالست كان لما يجي لها مشكله كبير تكلمني ايه رايك انا هعمل اتكلم عن الموضوع ده فجات لي قصه غريبه جدا ايه قصتها دي؟ قال لي دكتور حسن في عيانه بنوته صغنونه عندها 20 سنه هذا البنوته جالها اسلوب ست دولار دخلها المستشفى فقرر الجراح بتاع النظام او بتاع النيورو يعمل لها النيورال ستروز ويحلها قرر ان ايه يحلها فالبنت دي اللي كده واموره قال لك ما ينفعش نعملها لوكال جابوا دكتور التخدير بل نجحها انتهى الابريزان نامت العيانه وعملوا البتاع وبيصحوا العيانه لها رزق حلو الكلام دوها ايه هذه ست ايه الموضوع قالت لي بصراحه احنا كلنا متهيئين لدكتور التخدير وهو اللي شايف ان هي ستي قالت لي لان هو ما عملناش اي اكسبيشن طب هو ما عملناش اي طيب قلت لك انا هسالك سؤال بس ممكن حضرتك تقرا لي الجد عشان تعرفوا كل كلمه تكتبها ما تبقاش بقى نهش النت والحلقه اسال حد كتير واسال لما ربنا يستر وكل ما يحصل معاه اللي ربنا يستر عنا كلنا قلت لها اقرا لي النت اللي كانت في راسي الشيء بتاع الدكتور سلام قالت حضرتك وكانت الكلام كتير بس كانت ايه عند الهيستوري والانترنيشن والكلام ده كله كاتب حاجه اسمها ام ان اي ايه نوع من مرض السكر كويس قلت لها طيب حضرتك العيان الدكتور التكفير ده مش المفروض يعني مش العيان دي حاجه خالص الا حاجه واحده بس ومتهيألي مش هي اللي اتموتش مش هتموت عشان كانت حامل يعني ايه مش ده اللي انت بتقول ايه قلت له بص ما حضرتك يعني الكلام ده كله بالعقل يتقال العيانه دي لا حضرتك مش المفروض يتعمل لها طالما هو كاتب كلمة ليه؟ قلت لك بص حضرتك لو عينك كذا كذا في الموضوع كان انت عامل دوكيمنت ولا حاجه خالص جيت مصور لها منك وصورت لها مركب وكتبت لها الريفرنس وبعته خلصت خلصت القضيه خالص شفت مدير كليه خلصت الليله طلع ليها الوقت وقلت لك كان الكلام ده لكن ده توتال فاين الراجل حقن الكورتيكال ستيرويد والنقل بتاعه انتراتيكال وخلص على العيان يعني غالبا كده يعني. واللي بيسأل الدكتور ده اللي هو مين الصغير يعني. نعم. ان ما تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي تيجي القانون ده عملتها بالعلم لا لا لا لا ماليش دعوه بالبروكشن اللي عندنا انا بس بتكلم في المفهوم الناس بتحللك بالعلم ماليش دعوه بالبروكشن بس خلي بالك انت لو مشيت معاهم في البروكشن في المحاكم صح ايه فتبقى المرضى هي عمل البروكشن بس لازم تكون انت معاك اللي ايه الدوكم انت اللي بتعملها ما علينا بس بديكم امثله. طيب احنا في مصر بنعمل ايه؟ انا اقول لك لو تطور زقم من العيال ما نجيبش اليوم نعمل ايه؟ يعني ايه؟ على فكره هو السؤال ده سؤال مهم جدا. وات از ضرور اوف سكريننج تيست؟ كل اللي احنا بنعمله روتين ده اسمه سكريننج تيست. وده سؤال مسؤول في مورجان في ميلر وساله انت تعمل العيال سكريننج يعني ما ما ما, ما اللي مطلوب اللي مش مطلوب كويس وتعمل قال لك هي ممكن تبقى معاك صح ممكن توقف حاجه كويس لان المعامل ممكن تطلع حاجات خارج كتيره والعقل مش نورمال وتعطل طالب وتعطل العمليه وبعد كده نعمل معايا المعامل وده ما فيش كود برضه مش حاجه لكن هو هيقول ايه في بلاد اللي هي تغييره اللي بيسموها دخول اللي هي يعني بس دخول وهي اللي هي يعني هي الأنظر. طيب قالك ايه؟ قالك الحاجات دي انت بتعتبرها سكرين زي ما اتفقنا احنا كم مرة عيال اثنان الضغط بناء ايه؟ وكم مرة عملنا زي دي انت عارف وانت بتعمل الروتين في المستشفى الحكومة وكم ده كله حط نيتك ان انت تكتشف جديد تعالي فين العيال ده كان هيموت العيال ده مش هتقوله وهو كان هيعيش بيه ومجنون بيه مش هيعرف لكن ده مش هتحطه على شبك شفه عشان ايه؟ لان انا هحضر عيال ما هحضرش عليه ففكره ان انا اعمل روتين انفستيجيشن دي ورده تعملها نعمل علشان نقدر نطلع ايه؟ لان عيال ده ممكن يكون هي المره الوحيده اللي الحياه طلعت فيها عمليه والمره الوحيده اللي خدت الدم والمره الوحيده اللي عمل ايه؟ اشعه فهمنا؟ لكن بالنسبه للتخدير هو كلمتين الكل وقلنا بينكم دي جت ودي جت ولذلك كل ما يجي يقول لك العيان الفلاني هنعمل له انفستيجيشن كذا كلام العلم اسال نفسك العيان ده عنده دايابيتس او عنده كذا مرض هننفستيجيت المرض اللي هيعمل ميزو سيرجري هعمل علشان الميزو سيرجري اتاثر فيه العيان ده ما عندوش حاجه خالص وقال ثواني وهيعمل نظره سيرجري يبقى القاعده هتقول ايه؟ أقول تو أول هو تحت الأربعين لسه هو تحت الأربعين يبقى لو ولد مش هعمله حاجة لو بنت كده فوق الأربعين ولا الـ ECG وتمني بيقول لك زي ما نعم الـ ECG ممكن ما يتعملش في استفسار اللي من 40 ل 50 برضه مش تاني طيب والمستويتنج برضه الكلام ده كله لو مستويشن عادية ما تعملش حاجة خالص نفس الكلام بينطبق على ايه؟ على الايروي خلاص الاستيجيشن وركزنا في الاستيجيشن نيجي الموضوع الايروي الايروي قلنا هنعمل ايه؟ اسسمنت ايه وقت الاسسمنت؟ هنا بقى مش هنقول الاستيجيشن هنقول سبيشال تيست ما هتفيش يا سيدي هي ليه؟ انا شفت الموت شوف انا ماشي معاكم شفت السويت حلو بس انا عايز اقول تيست توقفني وخليني صور في كلامي وشفت الموت حلو وجميل بس انا عايز حاجه تخليني صور في كلامي وشفت الليك حلو بس انا عايز حاجه في صورتي طبعا الكلام ده لكل مكان فيه 10 بيت وكل واحد بيكتب لكل واحد بيكتب لو كل واحد منا عرف واحده بيت خلي بالك السبيشال سيستم بتاع الايروي من اول الكيس سبايكنج كده واقفين على بعض ومش عارف ايه والمنداتي والريسيفنج ديماند والحته اللي كذا والكلام ده كله ايه ده اللي انت ممكن تعمل عليه مرات. انا اتلقيت درايين في الايروي اسسمنت على اكوست كرينجيومتري اسسمنت بتاع الايروي. ايه الاكوست كرينجيومتري ده؟ كان نعمل العيان صنار في بقه ونشوف الدايمنشن والطريقه بتاع الفيرست نقره الفيزيولوجي. ده برضه واحده من اسئله الجزء ان انا بروح اقيس له الدايمنشن بتاع المنزل والبق والكم والبولز والكم كله ما ادري ايه. طبعا عملت الكلام ده طبعا عملت في الحمام وانا قاعد وجاي بالطرابيزه وعملت كل حاجه مفيش اي حد حلو كل الناس بتضحك على بعض وايه وخد ايه مش حد ما خدهوش ميه حلو نعم في المنظر بره والله واقع هنتكلم في ايه؟ حلو الكلام هقول لك ما هي الدنيا احنا عندنا كل حاجه كأننا كاننا زمان بس كاننا في زمان تحس كاننا في زمان مش المهم ما نرجع حاجه كويس. المهم اللي انا طلبه في الاسسمنت الثانوي لما اقول لك بري اوفر الاسسمنت الثانوي ان انا ادور على ايه على ايه الفايت تيست اللي انا هعملها وانا قاعد جنبي هنيجي ناخد اكزامبل لكل واحد من دول. طيب تسيب اشهر حاجه في الوش ده اخده ايه؟ مش حد يقول لي الاستاذ اللي قاعد على الوش بنعمل ايه في الوش؟ تشوين الحته دي اسمها ايه؟ الحته دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ انا مالي مختلف لا بتفتح مصاري ومتر الحته دي اسمها ايه؟ الحته اللي اسمه ايه؟ دي اهم حته في طول التربيه الحته دي اسمها ايه؟ المتاتيريا المتاتيريا ايه؟ السب مانديبولار سبيس ده بيسموه ايه؟ ايه اهميه السب مانديبولار سبيس في طول التربيه؟ لما اعرف بس الكلام ده ايه اهميه السب مانديبولار سبيس في طول التربيه؟ شوف سيدي بيقول لك ايه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الحته المرفعه دي؟ حته الصغيره دي عشان ليه البند والاثنين دول مجاش بذوق مثل اهو كده مسكوا بعض كده ليه اتعمل كده؟ ليه لما يكون في سيلينج ماندو ولا الحته في سيلينج ماندو كل ده عشان نكبر الصدمه دي دلوقتي نكبر مين؟ ربنا يكبر لنا الصدمه دي دلوقتي. خلي بالكم الصدمه دي دلوقتي ده هو الحته اللي هو بقى اللي يسبب استخاب ونقص الانذار. ما عندكش الانذار وضم الانسان ده بحطه بخبي اللي ينزل الانسان ده ان هو جيت الانسان. حد ما لهاش اي نبوته في الكراكش خالص. كويس؟ فجيت كده الانسان يخش استخاب ولا داخل فيه. حلو؟ يا دكتور انا حاطط ايدك على خدك. انت مين دي؟ اسمك ايه؟ نعم؟ انا جرب في ايه؟ طيب ريحت؟ طيب. ريحت بقى اقعد اوضح لك. حلو؟ ماشي. طيب ده حاجه مهمه جدا لمين؟ ولذلك لما يكون الانسان كبير اكبر من الحته دي ما ينفعش تخبيه وما يتخباش ما ينفعش. ولذلك ما ينفعش تجيب المنبر الكيس اللي هو حطه الانسان الكبير في مين؟ الاطفال الصغيرين. ولذلك بستخدم ايه؟ ريت علشان امشي من جنبيه لان حتى الصدمه اللي بقول لك دي مش زي ده. ايه اهميه الصدمه اللي بقول لك دي دخول التربيه؟ نعم؟ لا هو اهميتها ده ايه؟ قال لي حاجه حلوه قوي. اما بشوف ال ال ال انا كنت عايز اقولها بس راجل بيقولها لنا ايه؟ المشكله دي الحته دي انا مش ببص على كيمياواتها ولا ايه بس انا ببص كمان على الكومبلاينس بتاعتها. في عيالين بيبقوا محرومين في الحته دي او واخدين كيلو صرب في الحته دي. الحته دي مصر خش بقى راكب الكيو كده هتلقى ابوك العيال بيبقى رسالة عيال في قدامك في وشك مش هيخش خالص. تلقى عيال بيبقوا ايه؟ لان مفيش مكان في فرق وذلك ايه لما تشوف الجماعة الصبار معا السبب من جدول السبيل تشوف 4 5 and compliant فايضا ليه compliant عشان راجل انا هلا انا كنت بتكلم على الطيب. طيب الحته المهمه جدا جدا جدا المتماسك المارك وحط عامل فيك مارك خصوصا لما يكون محمود وانت بتعمل الميل للماتش للاطفال الصغيرين وخصوصا لما يكون من ميل صغير وانت نازل وصبعك ما شاء الله قد كده حطيته وضغطت على الصوت في سبستراكشن بتصنع كده وفيه ايه اللي هيحصل؟ اللسان بيرجع وعلى طول الميديات لانك انت بتزق اللسان فوق بيرجع ورا تعمل ايه الاوبستراكشن. ولذلك حاجه من المهمه جدا في كيف مصر الاولى بعد ما تقل وهي قسم المره الجايه ان كيفك لازم تعمل ايه؟ تأفويد الصوت فيش ولذلك تعمل بوني مفهوم حاجات صغيره دي مهمه جدا جدا ده علشان ربنا خلق لنا مين؟ طب انا عايز اعرف استاذ مندوب الفيس ده لما اجي اركب الفلو ان شاء الله هياخد اللسان ولا مش هياخده؟ وحاجه قد ايه؟ طب اروح اعمل ايه؟ طيره هايرو منتال او هايرو منتال او اسفير منتال طيب اخد ايه جدا؟ عشان لما انت الكلام ده كله هنقعد نتخانق لا اخد الهايرو منتال اخد الهايرو منتال اخد الاسفير منتال لا حبيبي هي الكلام واضح وصريح اهم واحده فيهم دي هايرو منتال لا نعم برافو عليكم اهم واحده فيهم الهايرو منتال لان هي فعلا اللي هي ايه الهايول بس مش اللي بنستخدمها ليه؟ لان الهايول صعب ان انا اجيبها يبقى اللي ممكن اجيبها مين؟ ولذلك المشهوره مين؟ الفايرومين. الاسترومنتال بيخش فيها الايه؟ الرقبه في واحد رقبته مازال في واحد رقبته مقصوفه يبقى برضه دي مش معانا والهايول مش معانا عشان ايه؟ والنك مش معانا يبقى اللي انا بقدر اعمل بها ايه؟ خلاص اتفقنا؟ كويس اربع صوابع وثلاث صوابع واقل من ثلاث صوابع واقل من اربع صوابع الكلام ده كله يبقى اول تست بعملها في الموضوع اهم هو ايه ده مين؟ الفايرو منتال فور الايه بتاعها؟ خلاص تيجي دي ليه من فوق؟ اعمل فوق مين؟ نعم انت بالفايبر جميل والادابتنج الفايبر لو واحد بيبتدي جمال ده بل اداء لفوق بقى كده لكن اشهر واحده لفوق مين؟ ملمبات حلو بس خلي بالك ملمبات مش بتعمل الا في عيان فاتح بقه وعيان في امه اقول له في عندك عيان طفل عنده اربع سنين هل الوصف ده ايه وقت سنين؟ يقول لي ملمبات اي حاجه كده ريفليكس ليك في ملمبات جالك عيان عنده سيندروم مندوبة جوينت انكلوز اسيت الايروي تقول لك ما جاش هو يعني ما لماش زيك ما بتفتحش بوقه برضه ما لماش كويس ما لازم افهم انا بعمل ايه السكورنج ما ينفعش يتقال الا بعد ما اعمل كل الكلام ده كله واخد الحاجات الثلاثه بتاعتي نبحث واروح اجيب اشوف الورقه اللي انا معلقها على الحته بتاع مين؟ بتاع جنزور سكول او فلان سكول واحط جنزور جنزور قال ايه في ريسيرش هيستوري اوف سيرجن هير ويز واحد موجود اه معايا ليه في ريسيرنج مادروب اه معايا ليه واروح احطهم وبعد كده اجمع هذا الكلام فهمنا كده؟ طيب لو عايز حد بقى يتكلم لي على ملفات الجسم الكلام اللي احنا بنعرف كده مثلا حد يقول لي ملفات الجسم قول لي ما نزلتش قول لما كنا ثالثة ابتدائي ثالثة ابتدائي افتكر وقت نرجع الذاكرة كده ثالثة ابتدائي كان أي كلمة تيجي بتعمل فيها والعينين دول وات إز ذا إيم أوف ذا تيست اتنين إيه خطوات التيست إيه الإيكوبمنت اللي أنا بحضرها عشان التيست إيه الأوبزرفيشن اللي أنا بطلعها من التيست ايه الكونكلوجن بتاعي؟ ايه الانترفيشن بتاعي؟ يبقى اي تيست بيتكلم على هذا هو الكلام ده هنقول عليه قول يا عم الحاج. تخيل ملمباتي ما عايزين بكلمه زي بيقولوا هرد لك عليها

جميل جدا. منار بتقول ايه؟ منار قال ايه؟ قالت لما ليه ملبات جوان وملبات جو ملبات سري وملبات جو، قال ايه منار؟ او اثنين دي ايدي او اثنين ثانين. منار قالت ايه؟ كلمة حلوة اوي اوي اوي اوي اوي، وخليه يستر فيها. قالت لي الراجل قال لي يا دكتور خلي بالك اما تيجي تنتوري اذا شفت واحد واثنين زد ميبي ايه انتوري، ولما تيجي تنتوري تطلق واربعة زد ميبي زد. ليه قال ميبي؟ لان هو هذا المحترم ما شافش حاجة تاني، هو ما شافش ذهن فكري. ده هو قال لك لو انت ضمنتني اللي مفيش سيلينج وما ضمنتش ان مفيش سوينج قد كده وما ضمنتش ان مفيش كانسر لارك ومفيش تراكيل ستينوزس، هو اي ما ينفعش تقول يا اخي معلش راجل الفيو بتاع كام صماع على الرغم ان كان ملمات وجه. يا اخوانا كل ست ليه مكانه وريحته، فما عايز كانسر لارك ممكن يكون ملماتي ست اذا كان فيه يعني، وهتلاقي الرغم بتشوف لكن حضر تقدر تقول عنه تفكر، ولذلك ما ينبت لنفسه الحتة بتاعته انك هنا ميجي. دي اول نقطة احنا نظرر سيقولها فيه واحد اثنين ايجي انتوبيشن هيا طرق ما ينبتش ميجي. دي اول نقطة. نقطة الثانية نقطة كده يا دكتور نفسي لما نكتب كلها عشان واحد حطها في الصورة ودور الاثنين مع بعض يحطوها بيحطولي كده بالصورة هلأ بيحطولي صور ملمباتي وتحتيها صور اللي بيشوفوه بالزيور. طيب الكلام لما يتكتب في البيو اوبرز بقى السيستم ده كونزيكي روم لما يشوفوه فيه منظار هجيبه واحط فوق العيان وهو صحي، انا بتكلم على بيو اوبرز بقى السيستم. الراجل اللي عمل الكلام ده في واحد قال انا بيبر العمل قال انا هجيب ملمباتي وانا بلاقي العيان هبص على المنظار، وهل ملمباتي اللي قالوا الكلام ده ماشي مع اللي بتشوفوه فيه ولا مش ماشي؟ ليه؟ ان ملمباتي ون كمان لي اول مطرح المنظار هشوف الايه؟ الفراشة كلها، هشوف الالكتروس واشوف البوبر كله واشوف كل حاجه. لما ملمباتي بيقول هشوف كذا، لكن ده اما اجي اقول لك بقى ايه العيان ده انت عملت له البايلتريجوسكوب او برونكوسكوب وبصيت عليه وحطيتهم بريوباتيفلي او انت اثناء العمليه ازاي تكورليت ملمباتي مع مين؟ لكن لما يسال بريوباتيف اسسمنت يبقى ملمباتي يكتب بس الصوره بتاعته ايه؟ اللي فوق. غير الكلام عشان لما نعرف كل حته نفهم نعمل ايه. الحمد لله دلوقتي انا كده اطمنت على وشه وعملت له ها؟ حي سألت على وشه وشوفت ستايل فوق ومتظرنا لجوز بيه. ده ايه ستايل مطلوب لسكوب من جوز بيه؟ بعد كده بتطمنته على بقه كويس؟ ها؟ وايه؟ وشوفت ستايلز وفاندر ريجن تقعد شكل هيديك الكلمة تتقال كده بقه بتتسلى علشان احنا فاكرين ملمباتي، لكن ملمباتي بعد كده بيجي بنفسه على فوق ايه؟ وبعد كده انا اطمنت عنك وشفت ان هو قال ايه يعمل ايه؟ اخليه يعمل ايه؟ نيك اكسبريشن، اخليه يعمل نيك اكسبريشن. دي ملف تيست او الحاجات دي ده دي فايت ايه؟ اظهر بقى ايميجنج واظهر معرفش ايه وفايبر اوبتيك والكلام ده كله ده ادفانسد. ممكن ما تقدر الكلام ده كله معايا يحفظ سكور اللي يروح يجيب له سكور ويحفظه ملمبات بتاع جنزوري ومين يحفظ زي ما هو هتلاقيه مجمع يا دكتور مدحت كل الكلام ده كله وايه وحطها لك بالاهميه اهميه جدا. لكن انا بقول له سكورنج هدفها اي سكورنج ما يحفظش السكورنج بيتعلق بوضع الرياضه، لكن اللي يتحفظ منه يذاكر ان انا ازاي اوصل للسكور ازاي اوصل تصبر. احنا كنا بنتكلم ايه بقى؟ انت هي اللي حاسس عايز ان كنا نتكلم في ايه اصلا؟ ها؟ لا كنا نتكلم في ايه اصلا؟ بري اوفر اسسمنت. قلنا في بري اوفر اسسمنت ايه؟ هنعمل ايه؟ هيستوري وايه؟ اكزام وهنعمل اتكلمنا على مين؟ على هيستوري واتكلمنا على الاكزامينيشن جنرال 1 الليفل بتاعها واتكلمنا على الانفستيشن. ده مين؟ الاسسمنت. لا يا جماعه افترض ان احنا طلع عندنا عيال في مشكله بروبلم او المنطقي بريفير بريفيرد ليا او بريفيرد ليا برضه بقى في الاي سي يو او بريفيرد ان انا مش عارف اعمل حاجه ابعت له الراجل بتاع كارديولوجي او مصر او جماعه ترشيست او او لكن مصر دي بايريتك هتظبطه شفت الزيت هتظبطه كل الكلام ده في وقتها هنيجي لا انا واقف دلوقتي وهشوف يا ترى انا هاجي العيان ولا يا ترى انا هبروسيد. لو انا هبروسيد عندي حاجه اعملها ايه؟ اخد منه الفورم الكونسنت واشوف الفايم قد ايه والصيام. طيب فتحت وات ذا فاست جروي انسيرش كالبيشن طبعا. انا بقول ساعات تقول يا اخوان اتكلمت انا يعني انت عارف قول قول الكريت فلويدز خاطري تعقيم النون كريت فلويدز تعتبرهم زي اكل خالص خالص خالص اربع ساعات ست ساعات يبقى العيان هيكون من اربع الى ست ساعات سوليد كريت نون كريت بروكول من اربع الى ست ساعات لكن الكريت فلويدز مهمه جدا في الميه تعقيم حلو بس خلي بالك احنا بنتكلم على الارض هذا روز النيل حرام عليكم علشان الكلام ده كله في النيونيت الصغيرين النيونيت بيرضع لبن او بيرضع معرفش ايه والكلام ده كله عشان خاطري النيونيت ما يديش عارف تعطيه اي حاجه مش هياخد صوره ده كمان كويس؟ الرضاعه دي كده الرضاعه عشان خاطري الرضاعه برضه الكتر كانت مثال قد ايه؟ تعطيه ثلاثه احنا في الرضاعه هنخلينا تعطيه انت هتعمل والوقت هياخد قد انت بتبني العيال وانا انا بعملها عن مجد انا اي لونين ببنيه مش اكتر من ساعتين قوم وتنفعه قبل عليا ساعتين ما عنديش مشكله حلو لو انا شاكك ان ما شاء الله مربعين خطير او الواد ده لسه مرتعاه قروي قبل عمليه القلب كله الطفل الصغير ده لو انت تهوزته شويه وحطيت له ليلتون ليلتون مفضلة ايه؟ هتفضل ولا مش هتفضل؟ ده الكلام ده مش للدين مش للعلم لكن انا بعملها على طول بفضل لو بدا حتى لو بدا طفل لسه رابع وهنعمل عمليه عمليه بدنيه خلي بالكم الكلام ده بينا وبين بعض لو طفل صغير مش اسهل حاجه خالص ولا عنده شقر ورجع من نص ساعه ساعه ويعمل فتره قبل ما يجي على خلطه بالحد بجيب اسطره سوده تقول لي معداها من ايه؟ بتاع وضوح على الاستومك جاب كل الاستومك خلصنا ليه؟ خلصنا ليه؟ الكلام ده مش هنطول في الكشف، انا بس كلمة، بس انا هبديكم محاكاة، سهل جدا ان احنا نفضل الصومة بتاع مين؟ لكن صعب جدا ان اجيب عيان يوليد اخليه اربع خمس ست سبع ساعات ثمان ساعات وخليه صار والاخلاق دي نصوم، وبعد العملية ما يكونش اقدر قبل اربع ساعات. برضه انا الكلام ده كله عشان نلغي كل اللي في دماغنا ده كله. تبقى يبقى طالع عيان عامل ليمومه في الليل وانت ريمته لبريمانه ولا رشا المنطق يسوم انت ياخد انت دكتور بعد ست ساعات

ولذلك المجرم مننا اللي يخش يقول لك انت رايح يعمل لك كده كده كده منها طيب يا عم بس انت حاجه تعورها في داهيه وبعدين ده الحوض في راسك في الماء بيحصل معانا هذا الكلام. لا بص بص احنا عايزين ننام ونقعد بقى والواد جاي صح بينا بيدلع يا عم الدور انترفال ونايمه من دون زي لا مالناش دعوه بالقوانين. تاني يا ريم ما تحق نفسك انت خدعت واحد معلش الظاهر انك تعمل حاجه خدعه يا تشتغل يا ما تشتغلش بخدعه العيان لازم كومبليت. على فكره قرار نبلج العيان ده اختيار البنج قرار بينك وبين العيان قرار بينك وبين العيان ونرجع ليه لو القرارين ريجن وجنرال الكلام ده يرجع للوش بتاع العيان ما فيهاش بقى ايه لازم قرار ان انا اخد ابل زيرو الا اذا كان في حاجه كونترا انديكيشن حاجه هتروح تقول له ده كونترا انديكيشن قال لك لا برضه عشان البلد اللي خدت اتفضل امشي الا اذا كان انرجي انا كان بقول عليك سيرش تروح تجيب تعمل لجنة وتجيب الناس يشهدوا ان انت لكن انا بتكلم كل كلام على مين؟ مفيش حد يعمل حاجه لحد غفل عنه ريفيوزر اوبزرفيشن ده مهم جدا الفورم كونسيلت ده مهم جدا مفيش حاجه اسمها ان انا هغمض العين واعمل له كذا مفيش حاجه اسمها كده. اتفقنا مع بعض على ان احنا هنعمل شركه انت هتدفع 5 جنيه وانا هدفع 5 جنيه ما ينفعش تبقى نقطه في الفيلم تبقى 4 جنيه واضحك عليك في ايه بس وقفل وبعدين نخلص مش حاجه اسمها كده. العيال من امانه في ايدك ده ما ينفعش تخدعها. اتفقنا على هذا المبدا يبقى ريفيوزر اوبزرفيشن عيان دخل على الترابيزه وكشف بعد كده ان هيعمل كانسر لابس ولا فعلا تطلعه مصفره ينزل يجي ياخد حق يمشي وفور. لا راجل كبير عنده 70 سنه ومش فاهم انها مش هتطلع كده. ده الكلام ده لازم كلنا ايه ولازم هو اللي ايه يوجع على هذا الكلام. طيب بليه نزل كونترا يجيب فور الاكسبيرشن ما تخشش واحده فرحه تقول لك لا انا مش عايز اطلع كده مش بمزاج امها لا خلاص المزاجها ولا مزاج جوزها اللي لو جيت في السيرجري بوست بوب واحنا كان كده بقى برايفت ولا مستشفى جيبها بس وقول لهم انتوا هاي ريسك وسن. طب هاي ريسك وسن ده لو كان بقوله لما تكون انت هتشتغل انرجنت سيرجري وجاي لكن بريجنسي في الكتف ايه انا بتكلم على كلام الكوتي ده محمود عشان ما تجيش بكره نروح مع بعض المستشفى تبقى هنا ايه بلجناه وتقول انت بتتكلم كلام ايه اللي بيحصل في هو وضع عمليات ماليش دعوه بالقعده دي بتكلم على كتاب الكوتي. حلو الكلام اتفقنا فهذا هو الايه كويس يبقى انت هات ريفيو ده بوك مشهور جدا حضر السيرفيس ريتراكتيف ده سكند كورس. طبعا تقول لي احنا 99 اكثر من 10 عيال متاجله لا لو احنا بنأجل فعلا عشان قبل الفازر وبنعرف شخص قبل الفازر انفكشن الانسنت اللي جدا احنا بنأجل عيالين لو احنا اتفقنا يعني ايه شخص قبل الفازر انفكشن اللي هقولها مع الاطفال ان شاء الله هتعرف ان احنا نص العيال او ثلاث تربع العيال بنأجلهم علشان الفازر انفكشن وكان ده كله ما لناش حق ان احنا نأجله. كويس ده كان ثالث سبب ان كنترول ريليتد ديزيز فهذا اختلف لا اجيله اجيبيه مش هاجل يعني جاي لك عيان ايه؟ انتل امبروفمنت اوف ذا ميديكال كونديشن يعني ايه الاكزامبل؟ جاي لك عيان دي كي ايه؟ والعيان ده انكنترولد دي كي ايه؟ وعنده دايابيتيك انفكشن دايابيتيك فوت انفكشن كويس ولازم يدريه ما هو انا دلوقتي قدامي العيان ده سكره 700 وعنده سيفير دهايدريشن واسيدوز قد كده كويس وهايبر كاليميك ولسه ما اتعالجش هذا العيان اغلبه دلوقتي هموته طب اعمل ايه؟ ما اتاجله خالص ما ينفعش تاجله خالص طب اعمل ايه؟ استارت تريتمنت استارت تريتمنت وهنقعد بقى بعد كده هنقول هاو تو تريت تيجي ايه؟ اول ما يظهر لي بوادر الامبروفمنت وبدات الحاله تتصلح